بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحمد الله والمنه المرجح في سمون الصدوري، الذي قسمنا الصدوري الى كم قسيم؟ مرة قائم بالسنة ومرة قائم بمن بالمثل. انتهانا منا بحمد الله والمنه. الان الكلام يقع في المرجح الجهة، ما يرجح الجهة. مع الاسف الشيخ الانصاري ما معلمون المنكر يا جماعة، بعث المرجح الصدوري خلصنا ترى منه من تسجيل الدنيا، ولا هو اصلا لا دار صدوري هناك، فقط دار مرجحات المثل، مرجحات السنة، اللي خليها تحت عنوان ماذا؟ انا هذا عيب في الكتب القديمة، هذا احد العيوب الكبيرة الذي موضحناه، وانت جدا مهمة والمنهج جدا على اي حال. مرجح الجهة يا اخي شنو معنى؟ معناه انه حينما الإمام سلام الله عليه يبين حكم، قد يكون هناك ما يقتضي، عليكم السلام، هناك ما يقتضي أن يبين الإمام سلام الله على خلاف الواقع، إما لأجل أنه يوجد أحد العامة مثلا في المسجد، لأجل وجود الإمام لا يبين. عليكم السلام ورحمة الله. وإما لأجل أنه يخاف الإمام سلام الله عليه من الرأي في يسمونه العام، ولو لم يكن أحد جالس يخاف منه، لكن مع ذلك الإمام سلام الله عليه خوفا من الرأي العام لا يبين ماذا الحكم على واقعه بما هو عليه في الواقع، أو لأجل نكات أخرى في الامتحان، مثل أصدر الإمام سلام الله عليه أمرا يريد أن يمتحن به أصحابه ونظائر ذلك، فقد يقترن كلام الإمام بمثل هذه الأمور الذي لأجلها لا يكون الحكم صادر لبيان الواقع. عليكم السلام ورحمة الله. مثل هذا الكلام يقال جهة الصدور فيه، ما هي جهة الصدور فيه؟ هي أنه لم يبين لأجل الواقع. أما إذا لم يقترب فجهة الصدور هي لبيان الواقع. والمهم يا أخي هو مخالفة العام، لأنه بقية الموجبات لبيان الحكم على خلاف الواقع مثل الامتحان، يعني لا يمكن أن نشخص أن هذا الكلام قد صدر لا لبيان الواقع إلا عن طريق موافقة العام ومخالفة العام. فالمهم هو هذا، موافقة العام ومخالفة العام. أما أنه صدر هذا الأمر لامتحان أصحابه أو لا لامتحان أصحابه، القرينة على الجنب دار ما موجود عليه، فالذي عليه دال وقرينة هو فقط أن هكذا أن يصدر الحكم خوفا من عامة مثلا، هذا يمكن عليه قرينة تدل عليه، نشوف إذا العامة رأيهم كان موافق لما صدر من الامام، هذا معناه صدر للتقية. اما اذا لم يكن موافقا معناه لم يكن للتقية. فالمهم هو هذا يا اخي، ليش نطول الحكي بعد. سؤال: اذا كان احد الخبرين ابعد من قول العام يعني مخالف للعام والثاني موافق له، باي خبر ناخذ؟ وكان متعارضا. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه ايش قال؟ الشيخ الطوسي قال زي من اخذ بالمخالف للعام. جاء ابو القاسم نجم الدين المحقق الحلمي رضوان الله تعالى عليه، يعني شنو؟ تقول اقدم المخالف ليش؟ ليش؟ خذ بحيلتين ليش؟ لابد روايه تقول خذ بما خالف العام ويرد عليه اولا وثانيا. اما اولا هذا خبر واحد، طبيعي مقصود من خبر واحد يعني غير المتواتر، والخبر الواحد لا يجوز ان يتمسك به لاثبات مساله علميه. مساله علميه مثل ما المساله علميه مثل عند تعارض الخبرين ناخذ بهذا، هل ناخذ به ناخذ بماذا؟ بهذا الخبر او بذاك الخبر؟ مساله علميه اصوليه، كيف نثبت المساله الاصوليه العلميه؟ يعني تقديم احد الخبرين عند التعارض نثبتها بخبر واحد. وثانيا هذا الخبر قد ضعفه جماعة من الاصحاب بل مولانا، هذا الخبر الذي يقول قد ضعفنا خالف العام، ما ادري هذا شنو ايش قاعد يقول هنا ضعفه جماعة ليش ضعفه ما ادري ايش هذا يعني ضعيف يحتاج الى مراجعة. قد واحد منكم يقول له علمه يحول للمحقق الحلم، يقول له لا احنا لا لأجل الرواية نقول يجب الأخذ بالمخالف للعام، بل لأجل أن الخبر إذا خالف العام احتمال التقية ليس موجود فيه، بينما الموافق احتمال التقية فيه موجود. على هذا الأساس لأجل هذه النقطة حينئذ نقدم المخالف. يجيب قدس سره، يجيب قدس سره على ذلك، يقول على أنه لا، لعل المناسب هو تقديم الموافق، حل الاولى هو تقديم الموافق للعام. يمكن هذا الاعتبار صحيح، كيف؟ بان نقول الامام سلام الله عليه حينما طرح هذه الالفاظ لم يقصد ظاهرها، ظاهرها ما قاصد، فقصد خلاف ظاهرها لمصلحة من المصالح. إذا قصد خلاف الظاهر لمصلحة من المصالح يمكن الأخذ حينئذ بهذا الخبر أم لا؟ الموافق العام ما دام لم يقصد ظاهرة يصير حجة ويلزم الأخذ به، يلزم الأخذ به. فمجرد كون موافق للعام هذا ما يمنع من الأخذ به، هذا ليس معناه أنه حتما صدر للتقية، لا، يمكن صدر لا للتقية لكنه قصد به خلاف ظاهره لمصلحة من المصالح. من باب مثال أنا أقول، أنا أقول حتى أوضح الفكرة، حينما سئل ذلك الشخص كم عدد الأئمة بعده صلى الله عليه وآله أجاب، قال أربعة أربعة أربعة. هنا أنا طب هذا شنو تقية هذا صدر؟ قد واحد يقول لا مو تقية، هذا خبر لم يصل يستقيم. قصد به خلاف ظاهره، قصد به أن 12 أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة 12، فقصد به خلاف ظاهره لمصلحة، لا أنه قد صدر ماذا تقية. إذن على هذا الأساس ليس كل شيء موافق للعام ويطبق للعام، هذا معنى على أنه حتما صدر ماذا للتقية، لا يمكن أن لم يصدر للتقية لكنه قصد به خلاف ظاهره. إذن يتبين من خلال هذا الكلام أنه حل يشكك ماذا في لزوم تقديم المخالف للعام على الموافق. الشيخ رضوان الله عليه الأنصاري يقول احنا خلينا نشوف المخالف للعام إذا أردنا نقول نقدم ما هي النقطة، ده احنا عن المحقق الحلي فنشوف احنا نلحق المطلق. يقول المخالف للعام إذا أردنا نقدم فلأي نقطة نقدم؟ النقاط الموجودة المحتملة أربع. النقطة الأولى أن نقول نقدم المخالف تعبده، يعني شنو تعبده؟ يعني لا لنقطة، لا لنقطة أن فيه تقية أو نقطة أخرى، لا لا من القضايا التعبدية يا رجل، لا يعني لا لنقطتين من دون نقطتين، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال يعني طبعا الشرع أمرنا احنا ما نقول، أما النقطة خاصة معينة ما موجودة. الاحتمال الثاني أن نقول يقدم المخالف لأجل أنه الواقع غالبا يكون في أي جانب أي خبر، الواقع الواقع حكم الواقع في جانب الخبر المخالف، ويشير إلى هذا قول الإمام عليه في بعض الروايات لأن الرشد في خلافك، الرشد الرشاد والواقع بعد يعني الواقع في الخبر المخالف، فنقدم المخالف لأنه معه الواقع معه الرشاء. والاحتمال الثالث أن نقول نقدم المخالف لأجل حسن المخالفة، حتى المخالفة العامة هي في نبتة شي يسمونه، هي نبتة شي يسمونه، هي في نفسها ماذا حسنة. هم كانوا يخالفون، لأجل أنه الشيعة كانوا يخالفون الشيعة بما هم شيعة يخالفون، احنا هماس ماذا لا. الاحتمال الرابع أن نقول على أنه لأجل التقية، نقدم المخالف لأجل أن احتمال التقية فيه ليس بموجود، بينما على الاحتمال بينما في الخبر الموضح احتمال التقية موجود. اذا ابعد احتمال اخر لتقديم الخبر المخالف هاي النكات اربع، السياق الصحيح ما تشغل، بس انا قاعد ابين على محتوى احتمالات، وكل احتمال هم ما شنو اكو ساعد روايات ساعد قرائن نقراها من الكتاب. فالخلاصه المخالف اذا اردنا نقول نقدمه وجه تقديمه اما تعبده نرجع هاي المساله، واحنا ما نقول ما اخبرت نقطه خاصه، وإما لأجل أن الواقع العين مقدمة والمخالف لأجل نقطة، وما هي النقطة؟ أن الواقع غالبا يكون في جانب قول المخالف، وإما لأجل على أنه قسم المخالف ذلك المخالف لهم، وإما لأجل احتمال التقية ما موجود في المخالف بينما موجود في المخالف. ربنا أربعة احتمال نأتي لتمحيص هذه الاحتمالات. مثلا نأتي إلى الاحتمال الأول نقول ضعيف، وذلك لوجهه هذا ان شاء الله بعدين هذا المقدار ماذا تعرف اطبق العباره ونجي بعدين نطلب ما يشير. واما الترجيح من حيث جهه الصدور بان يكون احد الخبرين مقرونا بشيء، احد الخبر مقرون بشيء مثل اي شيء، جلوس احد العامه في المجلس مقرون بجلوس احد في المجلس، يحتمل من اجله من اجل اقتراب ذلك الشيء ان يكون الخبر صادر على وجه المصلحة المقتضية لبيان خلاف حكم الله الواقعي من تقية ما هذا قاعد يفسر. فمنطقية هي تفسير ان الشيء ان يكون احد القدر مقرونا بشيء منطقية او غير تقية امتحان مثل ما نقول لازم امتحان قدر فهي منطقية او غير تقية تفسير الى شيء منطقية او غير تقية من المصالح وهي وان كأس هذه انا فسرت منطقية او نحوها قلت تفسير لشيء ويحتمل لا تفسير ان من المصلحة قادرا على وجه المصلحة ايش من المصلحة تقية او غير تقية من المصالح اذن لعل هذا الاحتمال الثاني اوجه ما يأثر الساعة والمصالح يا اخي يعني التقية او الامتحان او او او او من الكذا موجبات لصدور الحكم العربي بين الوقت كثيرة لعل اكثر من واحدة لكن اللي يمكن ان احنا نستكشف يا اخي فقط تقية ليش يعني اذا الخبر لان هي الذي عليها القرينة اذا الخبر مخالف للعامة نفهم ليس فيه اذا موافق نفهم انه فيه تقية اما بقية المصالح امتحان او غير امتحان كل سنة ترى انه امتحان موجود او ما موجود صدر الاجل امتحان او لا لا لا بس ما نعرفه غير بأجلك نغض النظر عنه المهم مخالف العامة وهي عن المصالح وان كانت غير محصورة في الواقع الا ان الذي بأيدينا شنو إمارة التقية إمارة التقية خبر علما إن إلا أن الذي خبر إلى أن إلا أن الذي بأيدينا ياه إمارة التقية وحايل يمكن أن نستكشف من هذا على أنه صدر لمصلحة التقية لم يصدر بأن حق الواقع لأجل التقية أما بقية الأمور من نستكشف وشنية التقية إمارة التقية إمارة التقية شنية معناه وهي مطابقة طائر الخبر لماذا أن الخلاف سيحتمل صدور الخبر تقية عنكم عن الأئمة صلوات الله عليهم يعني احتمالا غير موجود في الخبر الآخر صح نقدم يا بعض المخالف العام يوم نقدمه الشيخ الفوزي قال بالي قال في العدة إذا كان رواة الخبرين متساويين في العدد عمل بأبعدهما من قول عام وترك العمل بما يوافقه يعني بما يوافقه للعام الشيخ أكثر الآن لكن تعال للمحاقص المعارج هي المعارج مطبوع السفراء الآن موجود معارج في الأصول صغير كتاب صغير وقال المحقق في المعارج بعد نقل العبارة المتقدمة عن الشيخ العبارة اللي ذكرناها عن الشيخ شو نقطتين شارح هذا اللي قال المحقق قال والظاهر ان احتجاجه في ذلك يعني مستند الشيخ يعني يقول والظاهر ان مستند الشيخ انما قال مقدم المخالف رواية رويت عن الصادق عليه السلام الذي يقول قطب المخالف يمكن احتمال عليه الوجهين الاول وهو اثبات مسألة علمية بخبر الواحد مسألة علمية تقديم احد القبضة عند التعرض مثلا اصولية علمية شلون نعتمد بها على ذي دمونا مالي ولا يخفى عليك المحقق حلم عليك ما فيه يعني فيه انه في الاخر في الخبر الواحد في المسألة العلمية لا يخفى عليك ما يجوز ضعيف هذا شلون يجوز اي لكنهم المسألة الاصولية هي ابعدهم محل كلام انه يؤخذ فيها بالخبر الواحد اما المسألة الفرعية مثلا ماذا ما عندهم كلام بلا اشكال عندهم يجوز مش ما اقول بلا اشكال لان المرتضى مخالف وابن الريش مخالف بصورة عامة ماذا يقولون جائز لكن في المسألة الاصولية استشكلت الاخذ بالخبر الواحد ومنهم ماذا المحقق العلمي على اي حال مولانا مع انه هذا الوجه الثاني قد طعن في هذا الخبر فضلاء من الشيعة هذا الخبر الذي يقول قد المخالف كالمفيد وغير المفيد اذا هذا الخبر ما يمكن الاستناد زين مولانا بس ليش نقدم المخالف العام ليش اذا لاجل الرواية ما يمكن الاعتماد عليها ادت احتمال وجه ثاني قالي فان احتج هذا الوجه الثاني بان الابعد لا يحتمل الا الفتوى يعني لبيان الواقع اما الموافق للعام يحتمل التقية، فواجب الرجوع الى ما لا يحتمل، يعني ما لا يحتمل التقية. قلنا انه لا، ويمكن يقول هذا الموافق العام اللي بينته صدر لبان الواقع، لكن اريد به خلاف ظاهره بمصلحة المصالح. قلنا لا نسلم انه لا يحتمل الا الفتوى، يعني ياهو المقال العام لا يحتمل الا الفتوى. ليش؟ لانه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الامام، كذلك يجوز الفتوى بما يحتمل التأويل لمصلحة يعلمها الامام. يعني هذا المخالف العام، انا الفكرة طبقتها باثناء الشرح علينا، طبقتها على الموافق، بس هو يطبق علينا على المخالف، ما يأثر يا امين. يقول هذا المخالف ما تقدر تاخذ التبيع حتما، تقول متعين الاخذ فيه. ليش ما تقدر تقول؟ يقول لانه كما يمكن الامام احيانا يفتي بما يوافق الظاهر لمصلحة، كذلك يمكن ان يفتي بعض احيان بما يخالف الظاهر لمصلحة. فالمخالف يعني ظاهره لم يرد لمصلحة ماذا؟ من المصالحين. فكيف حين يعني يريد خلاف ظاهر، فحين اذن كيف تقول على انه حتما هذا لم يتعين الاخذ به؟ لا بابا، ما يراد ظاهره لمصلحة المصالح. أنا هو طبق هنا يستجمت يمكن ما تطبق ماذا على الموافق، يعني يمكن ان نقول الموافق لم يصل للتقية، صدر لبيان شيء يسمونه الواقع، لكن اريد به خلاف ظاهري لمصلحة. نفس الشيء لا بأس كلام، ولعل الذي انا اقوله انسب، لانه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الامام احيانا، يعني يكتب ما يوافق الظاهر لكن لمصلحة من المصالح، كذلك يجوز الفتوى بما يحتمل التأويل، يعني خلاف الظاهر. فالموافق يريد خلاف ظاهر لمصلحة من يعلمها الإمام، وإن كنا ما نعلم. فإذا كان يريد خلاف ظاهر المصلحة من المصالح لم يصدر التقية، يجب حتما الموافق صدر للتقية ومناقض. فإن قال إن ذلك يسد باب العمل بالحديث، يعني قد واحد يقول لماذا للمحقق الحلمي رضوان الله عليه، إذا صار البناء كل خبر تقول يحتمل إرادة خلاف ظاهرة لمصلحة من المصالح، إذا بعد ما يتم العمل بالأخبار، لأن كل خبر يأتينا نقول يحتمل أنه أريد به خلاف ظاهرة لمصلحة من المصالح، يقول لا، أنا أقول بهذا عند المعارضة. يعني اذا تعارض خبران اقول يمكن ان هذا الخبر اريد به خلاف ظاهري لمصلحة المصالح، لانه دائما اقول هذا الشيء. لذلك فان قال ان ذلك، او فان قيل محسن ان ذلك يسد باب العمل بالحديث، ان ذلك يعني ماذا؟ ان نقول احنا الخبر صدره اريد به خلاف ظاهري لمصلحة المصالح. قلنا انما نصير الى ذلك على تقدير التعارض وحصول مانع يمنع من العمل، لا مطلقا نقول بذلك، يعني حتى وان لم يكن معارض، اذا فلا يلزم سد باب العمل يعني بالاخبار. انتهى كلامه، رفع مقامه. اقول ياتي الشيخ الانصاري يقول انا ما حق النظر، احنا نشوف على ان المقال العام وجد تقديمه، كم احتمال به؟ اربع احتمال قلنا. اقول توضيح المرام في هذا المقام ان ترجيع احد الخبرين لمخالفة العامة يمكن ان يكون بوجوه احدها مجرد التعبد، قضية تعبدية يعني لا بنكتب، كما هو ظاهر كثير من اخباره، كثير من اخبار الذي يقول قدم المخالف ظاهره انه لنكتب من دون نكتب، مجرد انه فريق بما هو مخالف قدم. ويظهر من المحقق استظهاره من الشيخ قدس سرهما، يعني يقول يظهر من المحقق صلي انه فهم من الشيخ ان الشيخ يقدم المخالف نقطة للتعبد لا نقطة. ليش؟ لانه يقول والظاهر، قال والظاهر منو قال؟ والظاهر يعني استظهر والظاهر انه شنو؟ ان احتجاجه في ذلك برواية روية الانصار، يعني مستند شي يسمونه الشيخ الاطوسي هي الرواية. المسألة مسألة تعبدية، مو المسألة ماذا؟ مسألة أنه يحتمل التقية أو نظائر ذلك. بالي هذا بعد ما راح يصير بنفسك انت عبد الله، لا ما راح يصير تعبدي هو الان بعدين نجي نبين هذا الشأن، بس احنا الان مجرد احتمالات نريد نستخرجها. الثاني هل نقول على ان المخالف بس لماذا اجل الواقع في جانب المخالف الرشد، يعني في مخالف الواقع كون الرشد في خلاف الرشد، يعني ما له الواقع كما صرح به في غير واحد من الاخبار المتقدمه اللي ذكرنا، وعندنا روايه ما تدل عليه صريحه وروايه علي بن اصبا قال قلت للرضا عليه السلام يحدث الامر، يعني مسألة تحدثني لا اجد بدا من معرفته، مسألة تعرضني كل حكم اعرفه وليس في البلد الذي انا فيه احد استفتيه من مواليك، فقال ائت فقيه البلد واستفته في امره فان افتاك بشيء فخذ بخلافه. ليه فاهدنا فاهدنا هنا فان الحق حق على الواقع في جانب ماذا المخالفين، يعني هم ماذا يفتون بعكسنا بخلاف الواقع فيه، يعني في المخالف في خلافه. واصرح من ذلك كله خبر ابي اسحاق الارجائي قال قال ابو عبد الله عليه السلام اتدري لما امرتم بالارض بخلاف ما يقوله العقل؟ قلت لا ادري. فقال ان عليا صلوات الله عليه لم يكن يدين الله بشيء الا خالف عليه العام ارادة لابطال امره، وكانوا يسألونه صلوات الله عليه عن الشيء الذي لا يعلمونه، فاذا افتاهم بشيء جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس او ليلبسوا البس معنى الاخفاء، يعني ليخفوا على الناس الواقع. هاي رواية صريحة هي انه امرنا بالاخذ بضد المخالف لهم لانه فيه الواقع. الثالث احتمال الثالث ان نقول على انه نقطة الاخذ بالمخالف لا هي مجرد حسن المخالف، الثالث حسن مجرد المخالف لهم. اقول يا اخوان بناء على شيء يسمونه الثاني الاحتمال الثاني قبل ان انتقل للثالث، مخالفة العامة تصير مرجح ماذا؟ مخالفة العامة تصير مرجح ماذا؟ مرجح مضموني. يعني غلبة كون الواقع في المخالفة العامة هذا يصير سبب لان مضمون المخالف يصير اقوى منين؟ اقوى منين؟ من مضمون الموافق، هاي مرجح مضمون يصير. اما على الاحتمال الرابع اللي راح يجينا ان شاء الله اللي بيجينا ناخذ بالمخالف لهذا الاحتمال التقيه فيه ليس يصير المخالف العامة مرجح جهتي. اي مولانا اي على اي حال بس على هذا الاحتمال الثالث نشوف شلون. أنا هذا استرد هذا الحكم مقدم من احتمال الثالث حسن مجرد المخالفة للعامة. مرجع هذا المرجح ليس الأقربية إلى الواقع كما كان على احتمال ثاني، على الاحتمال الثاني كان قلنا نأخذ المخالفة لأجل على أنه أقرب للواقع، أما على هذا الاحتمال لا نأخذ المخالفة لأجل أنه يوجب الأقربية، بل هو نظير من الحرمة قدم على الوجوب أحيانا من باب انه شو يسمونه ذو الولاية نقدم الحرمة. ليش احيانا ليش نقدم؟ لاجل اقرب يعني من الوجود لا دفع المفسدة اولى من سمون قضية اخر. يو مثلا اذا حكم اسهل تعارض ويا حكم اصعب نقدم ياهم الاسهل ليش، او اذا تعارض حكم اسهل مع حكم اصعب نقدم الاسهل. فلماذا أفهل يا ترى لأجل أنه أقرب نفس السهولة توجب أقربية؟ لا، وإنما لنقطة أخرى غير الأقربية، مثل بنية جئتكم بالشريعة السمحة السهلة فذل النكال. فنقدم احنا في المثال الأول مثل ماذا أنشي يسمونه الحرمة لا لأجل أنه أقرب بل لأجل نقطة أخرى غير الأقربية دفع المسألة أولى، او نقدم الحكم الاسهل بالمثال الثاني لا لاجل انه اقرب بل لاجل نكره اخرى جئتكم بالشريعه السامحه بالسهله. فيا نرى كذلك على هذا الاحتمال الثالث نقول نقدم المخالف لا لأجل الأقربية أنه أقرب كما كان على الاحتمال الثاني، بل لأجل حسن المخالفة بما هي مخالفة له. فمرجع هذا المرجح ليس الأقربية إلى الواقع، بل هو نظير في دليل الحرمة على الوجوب إن لأجل دفع المفسدة أولى، لا لأجل الأقربية. يو دليل الحكم الأسهل على غير الأسهل نقدمه لا لأجل الأقربية بل لأجل جهتكم بالشريعة السمحة السالمة. هذا الاحتمال الثالث يشهد لهذا الاحتمال الثالث، يعني أنه مقدم المخالف لا لشيء إلا لأجل أنه مخالف لحسن المخالف بما هي مخالف. هذا الاحتمال الثالث يشهد لهذا الاحتمال الثالث، معنى أنه مقدم المخالف لا لشيء إلا لأجل أنه مخالف لحسن المخالف بما هي مخالف. بعض الروايات مثل قوله حبيب السماء في مرسلة داود بن الحسين تشير إليها أن من وافقنا فلنشر الشعب ظلامنا، لأن من خالف أحدا من خالف أحدا بما هي عبادة ونحن نغير إذا وافقنا شعب به إذا وافقنا هذا شيء من ومن وافق عدونا في قول وعمل فليس منا ولا نحن منهم. الرواية الحسين ابن خالد يقول جيعتنا المسلمون لأمرنا العاقبون أحسن من المسلمون المسلمون لأمرنا العاقبون بقولنا السوسيون فمن لم يكن كذلك فليس منا، ومن لم يكن خارج أعدائنا صحيح لم يكن مسلمين عندنا دخل لكن فعنوان هذا النقطة فليس منا. سيكون إذن على هذا الإمام الشيخ العنصار يقول سيكون عارضا أو الحكم بصدور المنافقين ثقيلة، هذا الاحتمال الرابع ما يدل عليه هذا الاحتمال سنجد في أذهان الاحتمال وهذا الرابع ليس أظن هذا المجلس الاحتمال ويدل عليه قوله عليه السلام في رواية شيء ما سمعته مني يشبه قول الناس يشبه قول الناس الناس مبين شوف الرواية على أنه مخالف المقدمة يعبر على أنه ليس فيه تقيه وذاته تقيه لكن إلا وهم واحد يقول شيخنا على الرواية نكفي من وجود ثلاثة نكفي من الوجود شوف مقياسة المقدمة على سيئة من وجود ثلاثة أرواية كنا نبيه الوجه الأول الرواب ما سمعته في كل شيء سمعته عن بعض محيطة يعني بإذنة يكون بسمع واحنا من الروايات الموجودة في الوثائق لم نسمعها بأذننا فمن يشملها ماذا؟ من يشملها هذا الحديث؟ الحديث مستثبت في الروايات التي تسمع بالأذن مباشرة من الإمام عليه السلام. هذا بعد كل صاحب من الذي يفكر بهذا الإشكال يتعبد بما بين الفاظ كل مش بعد كل شيء ما عاد يتردد على اي حال. المقصود الشيخ رضوان الله عليه يجيب يقول بناء على انه سماع من السامع كسماع كبير من نفس الامام كلام الله سبحان الله. هذا الجواب شيخ رضوان الله ما سنحتاج نقول له بلاغيا عربيا كيف يقول فالعربي كيف ما كان العرب ما سمعته والله كل سعيد لا يكون كذا مع هذا بإذنه لا ما رأس بالواسطة. يعني هذا هو المقصود الشيخ وهذا الدفع الإشكال الأول بناء على أن المحكي عن الإمام سلام الله عليه وعليه السلام مع عدالة الحاكي، إذا الحاكي كان الذي يحكم بالجرارة هذا كان أصبحنا من نفس الإمام فيشل الحديث وأنه ما يشل الله. وثاني قد واحد يشكل على هذا الحديث يقول بناء على هذا الحديث كل رواية أشبهت قول الناس يكون حين يأذن شيء يسمونه يكون حين يأذن شيء يسمونه نضرح مع أنه لا يقول بذلك أحد، إنما يقول نقول بذلك إذا كان لها معارض، يعني عند تعارض رواية برواية فحين يأذن الذي يشبه قول الناس يسفر، لا أن كل خبر يشبه قول الناس وإن لم يكن له معارض نتركه. وهذه الرواية تدل أن كل خبر إجاب يخالف قول الناس يشابه قول الناس ما دارت في القبر المتعارض، ما وردت في القبر المتعارض، وردت في كل خبر يشمون إلى مجل ما سمعته منه عن كل خبر تسمع على أن لم يكن له معارض. نقول لك إيش كتب خليه سأل مالي المقصود داري يجاب الشيخ الأنصاري يقول أن الرواية عن بناء على أن الرواية نسوق الحكمين نقول بها بل هذا كلمة ما هذا المطلب ما يحتاج بعد الإمام يقيد. الإشكال الثالث قد واحد يقول بس أقادر الإمام سلام الله عليه خلاف شيء يسمونه خلاف شيء يسمونه يعني على اي حال ما يمكن يضر من لسان كذب قاعد يقول شنو الامام يقول سلام الله عليه كل ما شي يسمونه لم يسبح قول الناس ما ذاقه منا، يعني كل شيء يقول ما يرضى عنه وحتى نعدهم لعلم سلام الله عليه وكل شيء يقول ذاقه والعامة ماذا هو شي يسمونه خلاف الواقع ليس منه لا قد يكون موافق العمى لكنه ماذا يوصى موافق العمى لكنه يوصى احيانا كل شيء يصير يكتبني اول مورد واحد انا للنقد هذا المقصود اذا على هذا الاساس لا يمكن الالتزام به لانها كذب ما ليس كل مخالف للعامة هو صدق وكل موافق للعامة هو كذب وليس منهم عليهم السلام قاعده كلها لا يمكن الالتزام به جواب الواضح ان ذلك ماذا يطرح ماذا قضيه غالبيه وليس قضيه ماذا دائمين حتى تجلس التشكيل مع بيخابس نفسك إذا قلوا أن القضية غالبية لكذب الدائمة يعني جارحة طالبة فلا بد أن نقول مقصود الغالبية هذا أنها تحطب على أن السابق يعني بناء على أن المحكي وبناء على أن الرواية مشروعة وبناء على أن القضية غالبية لكذب الدائمية أرجع على كل الموضوع لكن يعني أقلت الكلام إذا كم احتمال موجود في الاخر بالمقارب نحن اربعة احتمالات نأتي لتمحيص قائلة اما الاحتمال الاول فلا يمكن الالتزام به هو الكين احتمال الاول اسمه الاشتبت لا اسبب لا تستعجل انه نقول الاخر بالمقارب لا لنكت قضية تحقيقية يرده اولا بان الخبر صار حجة من بعد انه طريق فإذا كان بدنه طريق فإذا أردت تقديم أحد خبرين على آخر لمزيد لمرجع لكن ذلك المرجع يقلل يقلل طريقية يعني الخبر أجل باب طريق فالمناسب لما العلم صلوات الله عليه يأمروننا بالأخذ بالمخالف لابد هذه المسألة هي المخالفة تقوي جنبة الطريقية التي بسببها صار الخبر حجة ولا معنى لتقديم خبر اللي هو جنبة الطريقية على خبر لما هي لا توجد قوة طريقية اذا ممكن ان قلت ما تعقد يعني نقطه قدما في شمال يعني اجل عقد نقطه تقوى هذا الاحتمال. هذا اول مثاني نقول في بعض الاخبار صرح بان المخالف قصده لماذا صرح عجله لان الرشد في خلافه او لان ما ليس فيه استقرار. لن تقول على انه قضيه تعبديه تقديم المخالف لا نقول صرح بالمكتب الاخبار ابتعد دون السير. فاذا الاحتمال الاول لا يمكن الالتزام به بعد يا احتمال بالله اصعدنا ان نجي السعر ان نقول بان المخالف حسن انه قدم المخالف جمعه مخالف لا جوابه اولا وثانيا وثالثا. اما اولا وثانيا فهو نفس الاول والثاني الثاني يعني ذاته اكيد يعني مقول اولا لا الخبر بعد ما كان حج من باب الطريقي لابد المزيه التي يقدم لعبها الخبر لابد توجد قوه طريقيه لا يمكن ان تقوم حزب المخالفين هل مخالفة موجود للتقليل لا تقوم الطريقية بهذا الاعتبار بهذا البيان. وثانيا يعني يقوم نفس معرض نظر من ان بعض الاخبار قلل ان المخالف قلبي الا اجل ان فيه الرجال ولا اجل ان المخالف ما مخالف عنه. واما ثالثا فعندنا رواية تصرح ان المخالف قصده لان الواقع في المخالف موجود كما اقرأنا الروايات واقرأ لك الرواية لأبي بصير تصرح يا اخي في سمونه ايه ان المخالف قصده ولا يدل انه مخالف لا يدل على انه بعيد يعني في سمونه طيب فيها بسيطة ما هي حسن ما هي يقول قد تسره اما الوجه الاول يرد اولا وثانيا فمع بعده هذا يرد اولا وثانيا فمع بعده بعيد عن مقام في حال الخبرين المبني اعتبارهما على الكتف النوعي او خبر صاحب انه كاتف نوعي طريق فالموجود للتقديم بعده يقوى طريقية هذا يمكن ان يصير غير الشيء الذي لا يقوى طريقية مثل يقول اي المخالفة موجبة للتقديم من دون نقل لا من دون نقل لا تقل الطريقة فكيف تكون موجبة للتقديم مع هذا غير الثانية لما في التعديل المذكور في الاخبار المستفيضة اللي ذكرنا بعضها منها قد نقل لان فيها الرشاد ولان مثلا مع ادريس فيه التقية ليس فيه تقية غير ذلك ومن الاظهار من هذا المردين يظهر ضعف الوجه الثالث مضافا الى وجه ثالث هذا الثالث عدنا صريح رواية ابي بصير وفي طالب عندنا شنو متفقين المخالف هو حسن المخالف من المخالف مضافا الى صريح رواية ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام شو سيدو قال ما انتم والله على شيء مما هم فيه ولا هم على شيء مما انتم فيه يعني انت على واقع به هم ليسوا على الواقع الذي انتم عليه ولا انتم ماذا على الباطل الذي هم عليه ما انتم والله على شيء مما هم فيه انتم على حق وما هم في باطل فانتم ليس على ما هم ولا هم على شيء ما انتم فيه فخالفوا شعرنا عندنا فإنهم ليسوا من الحميدية على شيء يعني كثير من إبراهيم بعد الطريقة الواضحة لهم يعني هم ليسوا على الأحكام الشرعية ما نعم مسكين بالأحكام الشرعية فإذا مخالفتهم الإمام فرض خالفهم ليه بما أنها هي حصل المخالفة بل بما أنه لم يتمسكوا بالحميدية ويتبعت وملة إبراهيم فقد فرعت هذا في الاستشهاد العلي بين الشيخ الانصاري الامر بمخالفتهم فرع الامام علامه لا على حسن المخالفة لا مخالفة بل علما على مخالفة أحكام للحنيفية للواقع لا على مجرد حسن المخالفة بما هي مخالفة. إذا الاحتمال الأول بطل، الثالث بطل، شيخان بعد حس الأول شيخ منه الثالث، الثاني والرابع خلي جيهم بالله خنشوف البنشنا خلي جي أول الثاني. الثاني شنو هو بالله الثاني؟ خلق أستكثر أصبر يواسك تستعجل ذكرة. نقول بالي خذ المخالف لأجل أن المخالف فيه الرشاد لأنه طابق للواقع. هذا المشكلة يا أخي شوية فيه تأمل، شوف شديد على هذا ليس فيه تأمل. نقول لأجل أنه لو فرض أن الرأي المخالف للعامة لم يكن واحدا، المخالف للعامة لم يكن واحدا كان أكثر من واحد. طب هناك تعليم يمكن تطبقه، الرس في خلافه يعني الواقع في خلافه يعني الواقع ماذا في هذا في هذا راح يصير الواقع الماذا متعدد أبي سيد إلا الله عنه عن الجعوذي يقول لي أن الرس في خلافه يعني موجود في المخالف يعني الواقع موجود في المخالف لكن موجود يعني لا في كله رأيا من الآراء المخالفة بل في هذا المجموع في أحد المجموع شي سمونه الواقع موجود. أقول له طب ما خالف لكن غير مفيد بما أنه لا أميز الواقع في أي واحد من هذا المخالف موجود فلا يمكن الإمام سلام الله عليه يقول يطلق دينه ما بعد يطلق هذا الميزان بيدي لتشخيص الواقع نائب المخالف أكثر من واحد والإمام مقصود على أنه على الواقع موجود في غنم هذا المجمع فلا يمكن هذا الماضى تشخيص انه اي واحد من هذه الاراء الثلاثة فيه الواقع سنأخذ به فكيف الامام يعطينا هذا الميزان بالقرب المخالف ما في فائدة ولعلك بني شيخ انصار بعدين يقول اجل يمكن ان نقول الامام امر بالاخذ بالمخالف مع ان المخالف ثلاثة اراء على فرض لأجل أنه أبعد عن الباطل، الباطل كيفما كان في المواقف هذه الثلاثة يصدق عليها أنها أبعد عن الباطل فالأخذ بالمخالف لا لأجل أن المخالف فيه الحق إذا قلنا فيه الحق في الإشكال أنه كان رأي المخالف أكثر من واحد فالحق لا أنتم تنتهين ثم ماذا صححنا في المخالف يعني الواقع موجود في المخالف يعني في مجموع في واحد من هذه الاراء المخالفه قلنا هذا صحيح ولكن ما في فائده اجل يمكن هذا الجانب الامام قال اخذ بالمخالف لا لاجل ان الواقع موجود في المخالف بل لاجل هذا امر بالاخذ بالمخالف لاجل ان المخالف ابعد عن الباطل لان هناك الباطل موجود فهذا أبعد المخالف وكل واحد من بني الثلاثة يصدق عليه أبعد من الباطل جوابه هذا إنما يتم لو كان دائما أو غالبا الباطل موجود في جانبنا الموافق مع أن هذا خلاف في سمونه غالبا ما نقدر نقول على أنه في سمونه الموافق يكون هو الباطل ومخالف للواقع ما ادري الشيخ الانصاري ليش من متوقف من غلبة متوقف يسويها ثلاث الوجدان ليش يكون واحد يلتزم على انه ماذا الموافق غالبا يكون خلاف الواقع على اي حال فاذا على هذا الاساس اتضح على انهم هذا التعليل ولا دليل يقول هذا أنه فيه الرسالة، هذا التعليل مشكل. فبين مشكل بين كم احتمال فيه آمن، لم احتمالات فيه أبد ما فيه الرسالة، لا احتمالات بين كلها خلينا عليها علامة استفهام. ولعله واحد منكم يقول شيخ انا زي بالعقل مش بالعقل، فلنقل التعليل تعبدي. التعليل تعبدي جوابه انه كل التعليل تعبدي هذا لم يحرك. مثلا انت هم شايف في يوم من الايام واحد يعلل بتعليل يجي في المثال بس، هو اذا التعليل لازم ان ما يكون تعبدي. ما عليه لا بد أن يصير عقلائي، نقطة عقلائية لا يمكن أن يصير على نقطة عقل. إحنا التعليم تعبد ما تأتي محبنا، هو نحن نفس الحكم نفس كون الحكم تعبدي لم نقبله. يعني قلت بالمقالة العامة قلنا كون تعبدي لم نقبله لا لأجل أي لم نقبله، هذا قلنا صحيح. كيف نجعل التعبدية إيه وين التعليم؟ لحد نقول التعليم هذا أبعد بلا إشكال. وصاحب الشيخ في من الأول هذا الاحتمال الثاني ثاني ما يمكن الأخذ به. لماذا؟ لأجل أن الإمام سلام الله عليه من قال خذ المخالف لأجل أن فيه الرشاء. نقول لو كان الرأي المخالف أكثر من واحد نحن إحنا نستشكده، إذا كان واحد ما بي إشكال أكثر من واحد اثنين كان مثلا حين عدل، يعني يقول الواقع في المخالف يعني هنا وهنا أرمين في الكتب، هذا معنى أن الواقع صار أكثر من واحد. لعلك تقول هذا الترجيم الثاني أنا يقول يعني الواقع في المخالف يعني في المجموع موجود في أحد الماء يعني موجود. أقول هذا صحيح لكن غير مفيد، بالتالي إذا لم أشخص هو فلا معنى لأن الإمام يقول قرب المخالف. أنا ما أعتقد على أن هذا الواقع مع أي مطارد موجود، فكيف يجب الحظ؟ توجيه الثاني في هذا التعليم كذلك أن المصر قرد بين المغال أن فيه الرشاد يعني أبعد من الباطل، يعني بتأويته على أنه كل واحد من ذل الآراء الثنين أنا أبعد من الباطل، يعني الباطل هناك موجود في جانب الموافق وهذه أبعد. جوابه أن هذا هذا لا يكون إلا إذا ضربنا غالبا يكون الموافق ماذا؟ خلاف الواقع. وباطل يكون مع هذا الالتزام به صعب. فالتوجيهات الثلاثة ماذا؟ باطل. فلم يبق لك إلا أن تقول أن هذا التعليل تعبدي يعني لا لنقطة وقلائية. جوابه أنه لحد الآن في حياتنا إحنا ما بدنا نرى التعليل هذا تعبدي لا من نقطة عقلائية. يعني تعبدياتي نفس الحكم أن قلائية، كيف التعليل؟ طبق العبارة. يقول قدس سره فتعين الوجه الثاني ويساعد على الوجه الثاني ما لا الذي لعمل في خلافنا لكثرة ما يجرعه من الأخبار ما أكثر الأخبار اللي يتعلم اللي يقول بالنقل يعني فيها رشا. أو ناقض الوجه الرابع. ليش ناقض الوجه الرابع الذي يساعد على لماذا؟ للخبر المذكور ولذهاب المشكور أو ولذهاب لا معنى قطفة للخبر المذكور الذي استدناه بالاحتمال الرابع شنو هذا؟ وإذا ما رأيته ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية هذا هذا الخبر يعني اللي استدناه اللي فعل على الوجه الرابع ولذهاب المشهور المشهور أصلا احنا قلنا واحنا اللي نستهنا احنا أصلا مقارب فجر على هذه الاحتمال التقية المشهور هم شكال إلا أنه يشكل الوجه الثاني وهو أنه قرد المقالب لأجل أنه فيه احتمال لأنه فيه الرشاق هذا يرد عليه أول قول بأن التعليل المذكور في الأخبار بظاهره غير مستقيم إلا يكون موجهة. شلون بظاهره غير مستقيم إلا يكون موجهة؟ يقول أن خلافهم ليس حكما واحدا. من ليسوا متفقين في نقاط الرأي العام لأن خلافهم ليس حكما واحدا حتى يكون هو الحق. مخالفهم غالبا يكون أكثر من واحد. فإذا قلت خلافهم يعني معنى على أن الواقع راح يصير ماذا أكثر من واحد ما يصير. هذا التوجيه الثاني عن المقصود الواقع في خلافهم يعني موجود بين المحتملات. وجن هذا صحيح لكن غير مفيد. وكون الحق والرشد فيه بمعنى وجوده في محتملاته. محتملاته محتملات من؟ محتملات هذا المخالف. هو كم محتمل في احنا اثنين اضربنا اثنين الشارع في هذين السنين الموجود الواقع؟ يقول هذا الان فقنا الفشل عن الحق. مثل ما راح نعرف الحق يا اخي حتى الامام يمر بالعقل به، والمفروض الامام بعد يصير القاعده بايدينا حتى نتمسك فيها ونطبقها. التوجيه الثالث يعني نقول الغسل، لا يعني ما راح نقول هذا هم غير كان بيعجب على انه شو يسمونه ليس غالبا على ان الموافق فيه الباطل. نعم ينفع الابعاديه يعني كون الواقع في موجود في مجموع المحتملات في ذا المثلين بالطبع يصحنا ان نقول بانه ما ذا المثلين ابعد عن الباطل. هل ينفع هذا يعني وجود الحق في والواقع في المحتملات المخالف؟ هل ينفع لابعديه هذا المخالف عن الباطل؟ لكن هذا شو بيتفق؟ لو قالوا مع وحكمنا غلبت الباطل على احكامهم وكون الحق في احكامهم نادرا لو تمام ذلك، ولكنه خلاف الوجدان. للوجدان انه ليس دائما او غالبا هذا خلاف راي من يكون باطل وخلاف الحق. وروايه ابي بصير هذا انا بسمع الشرح ماذا ان شئته حد واحد يقول شيخنا هاي روايه ابي بصير تساعد شي يسمونه تساعد شي يسمونه تساعد شي يسمونه على شي يسمونه على الاحتمال الثالث. شنو هي روايه ابي بصير؟ يقول لنا ناقه شويه. والله ما انتم والله على شيء مما اي ذكرناها مساعده علما لا احتمال ذكرنا هاي تذكرون ثالث هو اللي قاعد نحكي عنه للاحتمال ما بالعقل من يساعد على الاحتمال الثاني ساعد هذا على الاحتمال الثاني وضعف هذا الثالث كمان ضعيف الثالث وضعف على الثاني. وهذه الروايه تاكد مضمونها بالحل الامام اقسم قال ما انتم والله. فهذا يدل على انه ماذا الواقع دائما الكل وهم خلاف الواقع. هاي الرواية ساعد على انه هم زال على باطل اشتري شميع الضرب وخلاف الوجدان كل احكامهم مخالفة للواقع دائما او غالبا مواطئ مخالفة للوجدان. انا بعد يقول بعد يحلف يقول والله يوم على خلاف الواقع شلون تجمع عن طرد وخلاف الوجدان. ورواية أبي بصير المتقدمة وإن تأكد مضمونها بالحيث من أحسن لكن لا بد من توجيهها. أنتم من توجيهها إيشان وجهها من توجيه من توجيه والله ما أنتم على والله على شيء ما في يعني أنتم شيعة وهم شيء يسمونه مقابل الشيعة فأنتم على حق وهم ليسوا من أصدقين من حديثي التشيع والمذهب هذا لا انه بصورة عام. لذلك يقول وان ذات يقول لكن لابد ان ترجع الامر الى التعب وصد الثاني يصير الى التعب بعدة الحكوم ارجع ابن الاخير ان الامام بدر هذا التعليم تعبدي وهذا بعيد ابعد من التعب بنفس الحكم. نفس الحكم احنا قلنا ماذا تعبدي بعيد فتاك نفس التعليم اقول من شاهد احنا تعليم تعبدي هذا ابعد والحمد لله رب العالمين.